بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها. رواه أبو ابن ماجة والدارقطني، ورجاله ثقات. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه. واتفق من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: وإذنها، يعني البكر صماتها. هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم. الأيم هي الثيب، وهي التي فقدت زوجها بموت أو طلاق. وأما البكر فهي التي لم تتزوج. يقول في الأيم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، يعني تستأذن وتشاور. وأما البكر فإنها تستأذن فقط. فالاستئمار فيه نوع من المشاورة، وهذا هو الفرق بين قوله تستأمر وبين قوله تستأذن، أن الاستئمار فيه إذن واستشارة. ومنه قول الله عز وجل: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، يعني يتشاورون على قتلك. وقال: وأتمروا بينكم بمعروف. والفرق بين الثيب والبكر أن الثيب قد جربت النكاح وعرفت الرجال فزال عنها وصف الحياء، بخلاف البكر. فعلى هذا إذا أراد أن يستأذن من البكر يكفي صماتها وسكوتها. وأما الثيب فإنها تستأمر، لأن الثيب كما تقدم قد زال عنها وصف الحياء وعرفت النكاح وعرفت الرجال، فلم يعد فيها حياء كالبكر. وظاهر الحديث أنه لا فرق في الاستئذان والاستئمار بين الأب وغيره، فلا يجوز لولي المرأة أن يجبرها على النكاح، سواء كان الأب أم غيره، وسواء كانت بكرا أم ثيبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تزوج المرأة حتى تستأمر أو حتى تستأذن. وإذا كانت المرأة لا تكره على البيع والشراء، فعدم إكراهها على النكاح من باب أولى. قال أهل العلم: ولا بد في استئذان المرأة من أن يوصف لها الزوج على وجه تقع به المعرفة. لا بد من استئذان أو اعتبار الاستئذان أن يوصف لها الزوج على وجه تقع به المعرفة، بأن يقال: تقدم لك فلان وهو من قبيلة الفلانية ويعمل كذا ومؤهله التعليم كذا، فيوصف لها بأوصاف تقع بها المعرفة. أما الحديث الثالث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، يعني أن المرأة لا تكون ولية للمرأة ولا تكون ولية لنفسها، لأن المرأة بحاجة إلى من يتولى أمرها، فكيف تتولى أمر غيرها؟ أما الحديث الرابع، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار مأخوذ من قولهم: شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، فهو مشتق من الفراغ والخلو، ومنه ما يتعارف الناس عليه الآن، يقول وظيفة شاغرة يعني خالية. فالشغار فسره بأن يزوج الرجل ابنته أو موليته على أن يزوجه الآخر موليته، بأن يقول زوجتك موليتي على أن تزوجني موليتك، فهذا محرم. وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار لأسباب، منها أولا أن منفعة الصداق والمهر في نكاح الشغار تعود إلى الولي، لأنه جعل بضع موليته مهرا للأخرى. ومنها أيضا من مفاسد الشغار أن الولي لا يحرص على الأمانة واختيار الزوج الكفء الصالح، بل تجد أنه يبحث عمن يزوجه، فإذا كان عنده بنت أو مولية يبحث عمن يقابله بذلك ويزوجه موليته، وحينئذ يكون خائنا للأمانة التي ولاه الله عز وجل عليها. وثالثا أيضا أنه لو حصل نزاع بين أحد الزوجين انتقل هذا النزاع إلى الزوجين الآخرين، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشغار. وظاهر الحديث أن في قوله وليس بينهما صداق أنه لو كان بين الزوجين صداق فإنه لا يسمى شغارا، ولكن هذا مشروط بشروط. الشرط الأول أن يكون الصداق حقيقيا لا أن يتخذ حيلة، والشرط الثاني أن ترضى كل امرأة بما تقدم إليها من زوج. فإذا قدر أنه زوجه موليته والآخر زوجه موليته وكان بينهما صداق حقيقي لم يتخذ حيلة ورضيت كل امرأة بما جاءها من الزوج، فإنه حينئذ يكون صحيحا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.